خدمة الشيخ محمد سيد حاج. إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، من ربهم وجلون، ومن أعمالهم مشفقون. يا سلام يا سلام، يتجملون في الفاقة. فقرة، تشوفوا ما تقول فقرة أصلا. يتجملون في الفاقة ويصبرون في الشدة ويشكرون على النعمة. دير ناس الأتقياء في الفاقة يتجملوا، تلقى عنده مصيبة يضحك، تقول ما عنده حاجة أصلا، بوريك ما بتعرفه. ويصبرون في الشدة ويشكرون على النعمة قريب أملهم. ما بتخيل أنه بيعيش كثير، أملهم في الدنيا قريب. الخير منهم مأمول، ناس خير، والشر منهم مأمون، ما بدك منهم شر. من تحققت فيه هذه الصفات كان من الأتقياء. من تحققت فيه هذه الصفات كان من الأتقياء. والله كان كده الأتقياء دين. التقوى دي حاجة عظيمة جدا، التقوى دي حاجة عظيمة جدا. خدمة الشيخ محمد سيد حاج.